الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 15/8/1994 من معهد التوجيه الإسلامي في جامع منجاك، فضيلة الشيخ صادق حرنك الميلاني. بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال: سورة الحج مكية، إلا ومن الناس من يعبد الله على حرف، إلى آخر الآيتين. وإلا هذان خصمان، الست آيات فمدنيات، وهي أربع أو خمس أو ست أو سبع أو ثمان وسبعون آية. هذه السورة سميت سورة الحج، وتسمية السور توقيفية، يعني لا نسمي نحن السورة ولكن نسميها كما سميت، كما سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قد تسمى السورة لذكر ما سميت به، مثلا سورة النمل ذكر فيها النمل سميت سورة النمل، وكذلك سورة النحل، سورة البقرة ذكرت فيها البقرة. ومن الناس من كره أن يقال سورة البقرة، يريد أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة، لكن أطلق الصحابة ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا موجب لهذا التنزه، يسميها قال ما سماها الصحابة، قالوا سورة البقرة، نحن نقول سورة البقرة، وإلا فالأصل هي السورة التي ذكرت فيها البقرة. وكذلك الآن سورة الحج سماها سورة الحج لأنه ذكر فيها بناء سيدنا إبراهيم للكعبة ودعوته أن يكون الناس وافدين إليها، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليه أو إليهم، دعا بهذا الدعاء ونودي الناس كلهم حتى الذين في الأصلاب أن يحجوا هذا البيت. ومن الناس من لبى لبيك اللهم لبيك، وقد كتب الله لهم الحج فلبوا في حياتهم. قال: هذه السورة مكية. هذه السورة بعض الناس قال عنها مدنية، وبعض الناس قال مكية، وبعض الناس قال فيها آيات مكية فيها آيات مدنية. المصنف هنا مفسر رحمه الله الشيخ المحلي يعتمد أنها مكية، لكن فيها بعض آيات نزلت في المدينة، فهي مكية مدنية، وهي في الجهاد وفي السلم. يعني هذه السورة فيها اجتماع عدة شغلات من خصائصها. حينما يكون النداء في الآية من الآيات يا أيها الناس، يدل على أنها مكية، وحينما تكون النداءات يا أيها الذين آمنوا تكون السورة مدنية نزلت في المدينة. فهذه السورة فيها يا أيها الناس، فيها يا أيها الذين آمنوا، لذلك اختلفوا فيها هل هي مكية أو مدنية، لكن كما قلنا الشيخ اعتمد أنها مكية واستثنى بعض آيات قال هذه مدنية. بعدين الخلاف في عددها. على كل حال هي 74. هالبضع قديش؟ 4 5 6 7 8 في خلاف. بعضهم قال 74، بعضهم قال 78 أو 50 أو 60 أو 70. وقلنا إن هذا الخلاف منشأه الاختلاف في رأس الآية. بعض العلماء مثلا أو بعض الأئمة يقف ويجعل رأس الآية بمقطع معين، وبعضهم يجعله بمقطع آخر، فمن هنا يختلف عدد الآيات. وإلا فلا خلاف في الكلام، الكلام كله واحد، وعدد كلماتها واحد، وعدد حروفها واحد، لكن المقاطع يا ترى هذه سميناها رؤوس آية، من هنا ينشأ الخلاف في عدد الآيات، هي 40 أو 50 أو 60 أو 70 أو 78 آية. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة السورة، وهي فاصلة بين السورة والسورة، وهي من القرآن قطعا. بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها جاءت في ضمن السورة، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فلا خلاف في أنها من القرآن. وهل هي يا ترى من كل سورة أو هي من الفاتحة فقط؟ أما الفاتحة فالأغلب على أنها بسم الله الرحمن الرحيم آية منها، وهي 7 المثاني، فهي آية، والآية الأخيرة اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين بعد المستقيم، هذا رأس آية، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية برأسها. صار مع البسملة 7 آيات، سميت 7 المثاني. وهل بيعدوا أنه البسملة ليست من الفاتحة وقد جاء أنها 7 مثاني؟ فبيجعلوا مقطع عن قوله تعالى عليهم، أنعمت عليهم، صار آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه آية، كمان بيطلعوا 7. فلا خلاف أنها 7 آيات. أما الشافعية فاعتمدوا أن البسملة منها، فلا تصح الصلاة إذا لم يبسمل، لأنها لا تتم الفاتحة، وإذا لم تتم الفاتحة ما صحت الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، سواء كان إماما أو مأموما، لكن تسقط الفاتحة عمن لم يدركها، عن المسبوق. إذا جاء والإمام راكع فركع مع الإمام سقطت عنه الفاتحة وتحملها عنه الإمام، أو يتحمل بعضها إذا إجا في نصف الفاتحة ما لح يرى الفاتحة كلها، أرى قسم منها وركع الإمام يركع معه المسبوق وتسقط عنه تتمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس، ولا يا أيها الناس يفهم منه على القاعدة اللي حكيناها إنه مكية، وهيك يا أيها الناس الخطاب للناس وتكون مكية، وأغلب النداءات في يا أيها الناس هو أمر بالتوحيد وأمر بالتقوى. يا أيها الناس أي أهل مكة وغيرهم، يا أيها الناس أي أهل مكة وغيرهم، تقسم تقول أي أهل أو أي أهل، جعلت أي أهل تجعل أي أداة نداء، يا أيها الناس أي أهل، يعني يا أهل مكة يكون هنا أهل منادى. وزعلت أي تفسيرية يكون أهل مكة بدل من كلمة الناس، يا أيها الناس أهل مكة وغيرهم معطوفة، فإذا نصبت أهل تنصب غيرهم، إذا ما نصبت الأهل ما تنصب غيرهم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم، خافوا ذات الله ولا خافوا عقاب الله؟ عم يقول اتقوا ربكم، اتقوا عقابه بأن تطيعوه. أما التقوى من الله لا ملجأ من الله إلا إليه، لو بدك تهرب من الله. أما تحسين تدفع عن نفسك عقاب الله. اتقوا الله، اتقوا عقابه بأن تطيعوه، إن زلزلة الساعة لشيء عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. زلزلة الساعة أي الحركة الشديدة للأرض التي يكون بعدها طلوع الشمس من مغربها الذي هو قرب الساعة. معناته في آخر الزمان تضطرب الأرض وتتحرك اضطرابة. هلا بصير زلازل في البلاد وفي الشام أخفها، بصير زلزلة لكن بسيطة في بعض البلاد، في تركيا وغيرها تعمل الزلازل أفاعيل صعبة كثير، تخرب وتقتل إلى آخره. في آخر أيام الدنيا تحصل هذه الزلزلة، هذا الاضطراب الشديد، ويعقبه بعد ذلك طلوع الشمس من مغربها. انتهت الدنيا، متى طلعت الشمس من مغربها انتهت أيام الدنيا. لا تزال في كل يوم تستأذن ربها، تسجد تحت العرش وتستأذن ربها أن تعود، فتعود وتبزغ من المشرق. أما في آخر الأيام يصير طلوعها من المغرب، دليل على اختلال النظام وانتهاء حياة هذه الدنيا. وعندها لا تقبل التوبة، إذا طلعت الشمس من مغربها معناها عرف الإنسان أنها قامت القيامة. لذلك لما يصل إلى اليقين لا يقبل منه اليقين، بده يعبد ربه حتى يأتيك اليقين، قبل اليقين بصح. أما إذا جاءه الموت فبلغت الحلقوم، عندها بده يتوب لا تقبل منه. فرعون تاب لما بلاء حاله في الغرق ورح يموت، تاب فرعون وآمن لرب موسى وهارون، لكن قيل له الآن وقد كن وقد عصي، معناته ما رح تقبل منه التوبة. كمان لما تطلع الشمس من مغربها كمان لا تقبل التوبة. اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يعني ليس أمرا سهلا، شيء عظيم في إزعاجه. إن زلزلة الساعة شيء عظيم في إزعاج الناس، الذي هو نوع من العقاب. ليش مع العقاب؟ لأنها لا تقوم القيامة إلا على شرار الناس. قبل أن تقوم القيامة تأتي ريح لينة فتأخذ أرواح المؤمنين، ما يصفى إلا الكافرين الملحدين الجاحدين. لا تقوم القيامة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، تقوم على شرار الناس. لذلك عم يسميها هذه الزلزلة شيء عظيم في إزعاج الناس، الذي هو نوع من العقاب، لأنهم الذين بقوا واستحقوا هذا العقاب شرار الناس. يوم ترونها، يعني حين تأتي هذه الزلزلة وتأتي الساعة، يوم ترونها تذهل بسببها كل مرضعة عما أرضعت. قال يوم ترونها تذهل بسببها، أيوة. ما قال تذهل، لو قال تذهل كل مرضعة ما بدأ كلمة بسببها، لما قال تذهل كل مرضعة احتاج أنه يقدر بسببها، تذهل المرضعة بسبب هذا الزلزال. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، هذا الزلزال. يوم ترونها تزل بسببها كل مرضعة، عم يقول بالفعل مرضعة بالفعل، يعني اصطلحوا أهل اللغة المرأة التي هي ترضع بالفعل يحطوا لك بيقولوا مرضعة، ولما بده يكون مرضع بغير الفعل يعني بالوصف يقولوا مرضع. ايوه مرضع ومرضعة، مرضعة معناتها عم ترضع فعلا، ومرضع من أهل الإرضاع، ولو ما عم ترضع فعلا فكانت من أهل الإرضاع اسمها مرضع، إذا كان عم ترضع فعلا اسمها مرضعة. لذلك فسر كلمة مرضعة بالفعل، كل مرضعة بالفعل. تذهل هذه المرضعة عما أرضعت أي تنساها، وتضع كل ذات حمل أي حبلى حملها. ليش هنيك في حبل في رضاع في ولادة في هذيك الأيام؟ يعني هذا الهول من شأنه إذا كانت مرضعة أن تترك من ترضعه وتذهل عنه شغلا بنفسها وهمها وخوفها. ومن شأنه أن تضع كل ذات حملها، أن تسقط، يصير معها إجهاض، تسقط من شدة الهول والرعب والخوف، والمرأة تسقط إذا اشتد فيها هذا الخوف وهذا الإرجاب. أو أنه تحشر المرأة على ما كانت عليه، يعني إذا كانت قبل أن تموت مرضعة تحشر مرضعة، وإذا كانت حاملا تحشر حاملا. فإذا رأت ذلك الهول أسقطت حملها وتركت تلك المرضعة رضيعة، يعني احتمالي. يوم ترونها تزل كل مرضعة عما أرضعت، لما قال مرضعة بالفعل صار بدنا نقدر المعنى الثاني أنها حشرت وهي ترضع. على كل حال في الاحتمال الأولاني اللي حكيناه، يعني من شأن هذا الهول أن تضع الحامل حملها وأن تذهل المرضعة عن رضيعها من شأنه، ولو كان لا في مرضع ولا في حامل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل أي حبلى حملها، وترى الناس سكارى من شدة الخوف. إن ما سكارى، وما هم بسكارى، ما حدا شربان خمر، لا حدا سكران، لكن بتلاقيهم ضايعين. شلون سكران ضايع ما عاد عنده وعي؟ إن من شدة الهول تراهم قد ذهب وعيهم، وحركاتهم في اضطراب وارتجاب. وما هم بسكارى من الشراب، ولكن عذاب الله شديد فهم يخافون. قال: ونزل في النضر بن الحارث وجماعة. شو نزال؟ ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني على جهل، يتكلم كما يسول ويوسوس له الشيطان. قالوا النضر وهذول الجماعة، قالوا: الملائكة بنات الله. من جابوها هي؟ حضرة الحق أنكرها عليهم بعدة مواضع: ألكم الذكر وله الأنثى، أصطفى البنات على البنين، وينسبون لله ما لا يرضى، ما لا يرضون من القول. كل هذا معناته تكذيب له، لأن الملائكة بنات الله. والقرآن، قالوا القرآن أساطير الأولين وأنكروا البعثة. طيب أساطير الأولين من الكتب اللي ما حدا شاف غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ كله القارئين واليقروا الكتب ما حدا شافها ولا حدا نكشها إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وأنكروا البعث، يا لطيف، فاللي بينكر البعث مشكلة. ما نعم أنكروا البعث انه الانسان اذا مات فلا حياة بعد الموت، ان هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. نموت ونحيا يعني يموت بعضنا ويحيا البعض الاخر، يولد معناتها. ناس عم تلد، ارحام تدفع وارض تبلع، هذا نموت ونحيا. اما الواحد يموت برد بيحيا لا، لكن ناس بتموت وناس تلد جديد، نموت ونحيا، يموت بعضنا ويحيا بعض. نعم، هن انكروا البعث واحياء من صار ترابا، انكروا احياء من صار ترابا. ها، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، نسي خلق نفسه انه خلق من التراب. قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل له في الجواب يحييها الذي انشاها اول مره. هو نسي خلقه، ذكره اللي انشاها اول مره. قل يحييها الذي انشاها اول مره، هو نسي خلقه، لكن انت ذكره بخلقه الاول. قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. ومن الناس من يجادل بالله بغير علم ويتبع كل شيطان مريض. الجدل هذا منين عم يجيبوه؟ الوساوس، اي من الشيطان، من وساوس الشيطان. يتبع في جداله كل شيطان مريض، اي متمرد. يعني الجن صنف والانس صنف. المتمرد من الانس او من الجن شو اسمه؟ شيطان. شياطين الانس والجن، في شياطين بالانس، في شياطين بالجن، من الجنة والناس. ومن الناس من يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه، قضي على الشيطان أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يعني حضرة الحق قدر على هذا الشيطان أن من اتبعه فإن الشيطان سيضله ويدله إلى عذاب السعير، ويهديه أو يدعوه إلى عذاب السعير. فلذلك من اتبع الشيطان كان مثله شيطانا. ومن كان الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. هذا واحد دليله الغراب. الغراب شوف لوين بيروح بدور؟ بدور على الجيف. فهل بيتبع الغراب؟ يصل لعند الجيف. ومن يكن الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. وهذا الشيطان اللي بيجعل الشيطان دليل له ويتولاه. يتولى الشيطان، شو معنى يتولى؟ يتبعه، يعني يكون واليا له بعده، يليه، يتبعه. يتتبع، لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. هذا يتبع خطواته، يمشي وراءه. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله، يعني فهو ضال، فإن الشيطان يضله، يضيعه عن الطريق المستقيم الموصل إلى النجاة، ويهديه إلى عذاب السعير. إذا هون جربنا كلمة يهديه من معنى الهداية وجعلناها بمعنى الدلالة المطلقة، يكون معناتها ما في شيء. يهديه يدعوه يعني إلى عذاب السعير. وإذا أصل الهداية إلى الخير يكون كلمة يهديه تهكم. يهديه هذه مو هداية، وهيك الدلالة على عذاب السعير مو هداية، ضلال، معناتها من باب التهكم. يهديه إلى عذاب السعير. عذاب السعير أي النار المسعرة. وإذا الجحيم سعرت يعني أوقدت. يا أيها الناس، كمان أهل مكة، أي أهل مكة، نقول أي أهل مكة. استبعادكم ذلك وأنتم ترون أن هذا غير معقول وغير ممكن، فاذكروا أنا خلقناكم من تراب من البعض، إن شلون من بعد ما صار الإنسان تراب بده يصير إنسان، اتذكروا واعرفوا أن خلقناكم من التراب، يعني أصل خلق هذا الجسد من التراب، فلا عجب إذا كان خلقه مرة ثانية من التراب. حجة واضحة مو هيك؟ إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. خلقناكم على الإنسان الموجود الآن من التراب عم يطلع ولا عم يطلع من النطفة؟ يطلع من النطفة. ايوه، لكن أصل الأصول كلها تمين سيدنا آدم، وسيدنا آدم منين؟ من تراب، فأصبح أصلنا كلياتنا تراب، أصل خلقنا من التراب. أو أن هذه النطفة إنما تتكون من الدم، والدم يتكون من الغذاء، والغذاء يتكون من النبات أو من الحيوان، والحيوان يتغذى بالحيوان أو بالنبات، والنبات منين بيطلع؟ من التراب. رجعت أصلنا من التراب. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة. ألا معناتها بتتم الآية خلقناكم، يعني خلقنا آدم أصلكم، خلقنا أصلكم، لأنه بعدين عم يقول ثم من نطفة، ومعناته عم ينص على التراب في الأول، ثم صار الخلق مترتب على هذه النطفة. خلقنا ذريته، ثم خلقناكم، يعني خلقنا ذرية آدم من نطفة منيا، لأنها تنطف بمعنى أنها تقذف، ثم من علقة، شو هي العلقة؟ هي الدم الجامد، تشبيها بالعلقة تلك الحيوان الدودة اللي تبقى علقة، بيقولوا للناس علقة على أطراف المياه. أيوة. فشبه هذه القطعة من الدم، شبهها بهذه الحيوانة، سماها علقة. ثم من مضغة، مضغة يعني لحمة بقدر ما ينضغ، هي مو مضغة ما حدا عم يأكلها وهيك، لكن كمان بقدر ما ينضغ، وهي لحمة قدر ما ينضغ، مخلقة، بكرة بيأكل لحم، هذا اللي كان من مضغة بكرة بينضغ مثل حكايتها كثير وهيك. أيوة. ثم من مضغة وهي لحمة قدر ما ينضغ، مخلقة مصورة تامة الخلق وغير مخلقة، أي غير تامة الخلق، لنبين لكم كمال قدرتنا لتستدلوا بها في ابتداء الخلق على إعادته. يعني لما عرفنا ترتيب الخلق الأول صار نعرف طريقة الخلق الثاني على نفس الترتيب. ونقر في الأرحام ما نشاء، يعني من بعد ما بصير مضغة كل ما وصل إلى هذا الحد ينزل ويولد ويكون جنينا ووليدا، ولا في بعض منه يسقط بصير طرح، في بعض طرح وهيك يطرح، معناته قبل ما يتم خلقه. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، يعني نبقي في الأرحام محفوظا بدون أن يسقط، بدون الإجهاض، بدون الإسقاط، بدون الطرح، إلى أجل مسمى. قديش؟ 9 أشهر مثلا، 4 سنين ما بينهما، يصير من 9 أشهر إلى 4 سنين، لكن غالبا في الشهر 10 بتكون ولادة، متى مضوا 9 أشهر بالنسبة للإنسان. أما في حيوانات كل يوم تلد، الدجاجة كل يوم بتبيض، وهي كل يوم عم تلد، وفي حيوانات كل وجه تلد مئات، ايوه تكفي البقة، البقة كثيرة الولادة، حتى المرأة التي تلد كثيرا الولادة اسمها بقة في اللغة. ايوه ايوه في بلد قرية معينة اسمها بقة. شو صاروا؟ في بلد اسمها بقة، والمرأة اللي بتحكي كثير الحكي الكثير اسمه بق. ايوه والمرأة الولود اسمها بقة، والبقة هذه الدويبة البعوضة المفرطحة المنتنة شو اسمها؟ بقة. وين؟ ومما زادني عجب الرجال على خيل لقد دخلوا ببقة. شلون دخلوا ببقة بقى؟ قلنا أن في قرية اسمها بقة. ومما زادني عجب الرجال على خيل لقد دخلوا ببقة، ومن فم بقتين. شو هي البقة هلا؟ المرأة اللي بتلد كثير. ومن فم بقتين قد بان بقهم. شو معنى بقهم؟ يعني حكي كثير. وهيك ومما زادني عجب الرجال على خيل لقد دخلوا ببقة، ومن فم بقة قد بان بق. ولما أنوعت قالت برقة أنا أخطأت في إخراج بق أمام الحاضرين وذاك زلقة. طيب هذا الولادات مشكلة. ألا بالنسبة للإنسان عم يقول ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. أديش الأجال؟ ابتداء من 9 أشهر نهايته للـ4 سنين. ينقل أن الشيخ الشافعي والإمام مالك بقي في بطن أمه كلاهما كل منهما 4 سنوات. استوى مظبوط ما هيك؟ أيوة. طلع ناضج ما طلع فطير. لأن بيجي ابن 6 شي مشكلة يحطوه بالحاضنة حتى يعيش ويدبروه. بيجي ابن 8 بيجي مريض. بيجي ابن 7 أحسن من ابن 8، لأنه المرأة تهتز اهتزاز بصير عندها اندفاع في 7. فإذا نزل في 7 مش لحاله، ما نزل تجي بالـ8 مرة ثانية يكون الولد أكل صدمتين ورا بعضهم بالـ7 والـ8 بيجي مريض. أحسن شيء اللي بيجي بمبدأ الشهر 10، يعني بتتم من 9 وبتعشر. هلا الدواب مثلا البقرة شو بيسموها معشرة. حضرك حق قال وإذا العشار عطلت. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم من بطون أمهاتكم طفلا، معنى أطفالا طفلا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن متعلم صنعة الرضاعة من وقت بيبرز، بطن أمه ما بيعرفها، لأن يعني بطن أمه ما كان يرضع. أول ما بيبرز بيتعلم الرضاعة، الله بيلقي عليه علم الرضاعة، بتلاقي رأسا صار بده البز يلتقمه وبيعرف يرضع وبيعرف يملط الحليب ويلعب بالبز. حتى شوف الأطاط الصغار، انت الأطاط اللي ما فيهم عين الصغار تلاقي اول ما تلدن امهم هن عميان صاروا يلحمسوا من بين الشعر حتى يلاقوا الحلمة وهيك يلتقموها. كل واحد يلتقم حلمة تلاقي سبحانه وتعالى انت تعلموا بايده بتلاقي بيعمل هيك بيكبس حتى يذر الحليب. تعلم الصنعة. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا بيعرف يحكي ولا بيعرف يأكل. أما الرضاعة ليكون من الضروريات الله ألهمه إياها. الذي قدر فهدى، هداه لما قدره له. ألا قدر له رزقه في هذا الحليب اللي بينزل للسن، لذلك لازم يعرف يرضى. عم يعرف يرضى، لكن هلأ الجيل يا لطيف عم ينزل مفتح. كان الولد ينزل يتم مدي وهو عيونه مطمسة ويعصروا له ليمون يعملوا له شغلات تانية. هلا عم ينزل رأسا مفتح. لأن عمره قصير بده يلحق حاله. ثم نخرجكم طفلا بمعنى أطفالا. ليش قال بمعنى أطفالا؟ لأنه قال نخرجكم، نخرجكم جمع. شلون طفلا؟ نخرجكم كلياتكم طفل واحد ولا كل واحد طفل؟ معناته لذلك فسر طفلا بمعنى أطفالا. شان إيش؟ من شان نخرجكم لأنها جمع. ثم لتبلغوا أشدكم، نعمركم في الأرض، نعمركم في هذه الحياة بعيش الإنسان لتبلغوا أشدكم. أديش بلوغ الأشد؟ أي الكمال والقوة، وهو ما بين 30 إلى 40 سنة، هذا وقت القوة ووقت النشاط. ومنكم من يتوفى، في ناس ما بيصلوا له الوقت، بيموتوا قبل، يموتوا قبل بلوغ الأشد. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، نسأل الله العفو والعافية، يعني بيكون الواحد عاقل واعي، ذاكرته حاضرة، يكون قوته حاضرة، يكون بيمشي على تنتين، يكون أسنانه بيتموا كاملين. بعدين ما بتلاقي إلا أسنان هرهروا، كل واحد صفي بقرنه، واثنين صار لهم ثالث، حفظتوها هاي، اثنين صار لهم ثالث، والبعيد صار قريب، كان يشوف من بعيد صار بده يطحي ويأكل. شو كمان؟ والجماعة تفرقوا. مين هدول الجماعة؟ أسنانه كل واحد راح بقرنه، كل واحد ضاع بقرنه، معناتها رجع لآخر العمر اللي فيه تعب، صار بده مين يمسك إيده ومين يشده ومين إلى آخره، ربما يحتاج خدمات أكثر منه. هذا أرذل العمر، أخسه. شو معنى أرذل العمر؟ قال أخسه من الهرم والخرف. كتوب الخوف عندي بده تكون الخرف. ايش مسمينه خرف؟ يعني صار عائله مثل عائله الخروف، يعني مسمينه خرف. ايوه، هلا الخروف الصغير مخه اكبر ولا الخروف الكبير؟ ها، في ناس بيستكبر بياخذ له راس كبير بيقول له هذا بيطلع فيه مخ كبير، بالعكس كل ما كبر بيصغر مخه، وهيك بصير زوز، يعني مخ صغير. لو كنت مخا كنت مخريرة، أو كنت بردا كنت زمهريرة، أو كنت ريحا كانت الدبورة. كيف بيقول لك؟ حاصل. نعم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر أخسر من الهرم والخرف. شلون حوشنا؟ يعني هلا وقت الخريف تتحوش الثمرات كلها، وقت الربيع بيبدأ الزهور وبيبدأ كذا، بالصيف تستوي الطبخة، بينضج وهيك نضيجة، ينضج بالصيف يستوي، بالخريف يصير الثمار تخرف. وهون هذا وصل للقطار، استوى، صار بده ينقطف، بدنا نحوش صار. ايوه، قال اللي ما بيضعف بيهرم. اللي بينجو من المرض لا ينجو من الهرم، ولذلك جاء في الحديث في كل داء دواء الا الهرم. قد ما له دواء ما في خواب، قد ما داويناه طول حياته وعملنا له رقابه طبيه، أطباء ودائما بيعتنوا فيه وبيغذوا أو بيبدلوا له دمه وما بعرف شو بيساوي فيه، بعدين لما بده يكبر غصبا عنه بده يهرم، ما في فائدة. بيقول الناس الكبر عبر، عبر ولا عبر؟ والله شايفه عبر. لازم الواحد لما يكون شب شوف الاختيارية، يعرف حاله انه ما راح يتم بها الشباب، بكره بده يصير مثلهم. مثل ما واحد شاف واحد اختيار مطخي ظهره معني قال له عمه بقديش اشتريت الحوت؟ قال له بكره بيجيك ببلاش. ادم طخي يمكن عم يدور بالارض على شبابه، كل ما عم يطخي مشان يدور على شبابه وين صفي؟ ما عاد يرجع. الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. الا عمر ولا مستطاع رجوعه فيرأب ما اسأت يد الغفلات. لا اله الا الله. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وبيصير اختيار ويجي وقت الموت، اذا رجعني لساوي حالي منيح وهيك هيك لاخر الحياه. ما في فائده، ما في رجعه. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. رجع مثل اول، اجا بلا سنان ورجع بلا سنان، اجا ما يحسن يمشي رجع ما يحسن يمشي، وهيك اجا ما بيعرف شيء مثل ما قرينا الايه اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، رجع مضيع ذنوب ذنوب. تجي تعزمه يا عمو بكره بتجي بتتغدى عندنا ان شاء الله، بيجي واحد بعد منك يا عمو بكره بتتغدى عندنا ان شاء الله، ينسى لك هلا عزمك واحد له معزوم نسي ينسى. ايوه في واحد وصفوا له مشان النسيان حب، قالوا بستعمل هذا الحب مشان النسيان، وقام صار ينسى يبلع الحب. دبروها، انا صار معي هذا الشيء. وصف لي الطبيب مشان النسيان حب، صرت انسى ابلع الحبات. قال وترى الارض قبل شطحنا معه، ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. قال عكرمه من قرا القران لم يصر بهذه الحاله. شيء حلو، حفظت القران ما بيخرفه، وهذا حماية من الله سبحانه وتعالى. نحن نعهد بعض العلماء الكبار الصالحين صار عنده تضييع بالنسبة لأمور الدنيا، هيك يجي واحد يعزمه إلا إن شاء الله نجي، يجي بعد منه واحد ثاني يعزمه إلا إن شاء الله، يذكروا بقى اللي عنده سيدي هلأ ما إجا فلان عزمكم، إله صحيح والله صحيح مثلا. لكن بتلاقي الألفية تبع ابن مالك عم يسرد لك ياها، الأحكام اللي حافظها من الأصول، حافظ مثلا المنهاج في الأصول أو غيره، بتلاقي عم يسرد لك ياها. العلوم ما ضاع منها اللي حفظها، أما أمور الدنيا اللي عم تيجي جديد عم تضيع. اللي مسجل من قديم بقي قديم. لذلك أجاب الحديث العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. شلون تكتب على الماء؟ انت بتفتح وهي بتغطي، بترد تلتئم، لا بتسقط. قال وترى الارض هامدة يابسة. هامدة ما فيها حركة معناتها قاحلة يابسة. فإذا أنزلنا عليها الماء من السماء، فإذا أنزلنا عليها الماء كله أصله من السماء، وهي المياه والعيون كله منين؟ من خزانات الجبال، والجبال من خزنت الماء؟ من المطر. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت ارتفعت وزادت وأنبتت من كل زوج بهيج. هي الأرض لما ما بيكون فيها نبات تطلع فيها تلاقيها جامدة، لما بيكون فيها النبات تلاقي الشجر عم يهز والنبات النجم عم يهز. شو هذا النجم؟ شو هذا النجم؟ النبات اللي ما له ساق شو اسمه؟ نجم. والنجم والشجر يسجدان، يعني الزرع والشجر يسجدان. في نجم بالسماء في نجم بالأرض، وهيك الله منبتها والله مثبتها. قد حير العقل إنباتا وإثباتا، هذيك الله أثبتها وهي الله أنبتها، وهي كل نجم. هذا الزروع بصير تتحرك. لما تتحرك الزروع شفت كأن الأرض كلها عم تتحرك، مع ذلك نفس الأرض بتتحرك. هلا مثلا الكمأة بيحوشوها، شو بدهم يحوشوا الكمأة؟ بالأرض طالعة ومطمورة بالأرض، شو بيعرفهم فيها؟ ما بتلاقي إلا الأرض انتفخة وتشققت، بيعرفوا إنه هون في كمأة، يبحشوا تحت الشق تطلع تدحرج مثل البطاطاية. هذه الكمأة لا لسع لا لوراء، وهيك فاتي بلا وراء مثل ما بيقولوا. ايوه شو هي الفاتي بلا وراء؟ الكمأة. كمأة جمع ولا مفرد؟ الكمأة جمع والكمأة مفرد. والقاعدة الأكثرية إنها بتكون التاء بالمفرد، كلمة وكلمة مثلا، شجرة وشجر. أما هون بالعكس، الكمأة مفرد والكمأة بالعكس، والكمأة مفرد. ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبار. شو البنات الأوبار؟ الكمة السمراء اللي يحبوها الناس أكثر، الكمة البيضاء الكبيرة هذه اسمها عساقل. فهذه الكمأة ما في شيء عرفنا أنه في كمة بالأرض، ما بتلاقي إلا هي عليت هيك وفزرت تشقت بالأرض. وكمان لما بتحط ما بتلاقي إلا نباتة طالعة شاق الأرض طالعة، مثل بسم الله الرحمن الرحيم شاق الأرض طالعة. حتى في بعض الأوقات بوسط الصخر بتلاقي نابية الحشيش سبحانه وتعالى، تسكر حجرة بتلاقي وسط دودة. منين فايتة؟ منين طالعة؟ منين عايشة؟ منين عم ترزق؟ منين عم تاكلي؟ تاكل. يعلم مستقرها ومستودعها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يعلم مستقرها ومستودعها. وترى الأرض هامدة، فهمنا شو معنى هامدة؟ آل يابسة. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت تحركت وربت، يعني نمت وارتفعت. أيوة. يربو، شو معنى يربو؟ يرتفع. أيوة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، شو معنى يربيها؟ ينميها. وربت ارتفعت وزادت وأنبتت من كل زوج بهيج. أنبتت عم يقول من زائده، يعني أنبتت كل زوج، كل صنف، مقصود بالزوج الصنف. سمى زوج ليكونوا بين الشجر، كمان من كل شجر، من كل شيء في زوجين اثنين، من الشجر، من الإنسان، من الحيوان، في ذكر وأنثى. ويصير في تلقية، الأشجار بيصير فيها تلقية، النخل في تأبير. واللي بيلقح الشجر بعضه مع بعض، الرياح سماها لواقح، بتلقح الشجر وتلقح السحاب مع بعضه، وتنزل المطار سبحانه وتعالى. وأنبتت من كل زوج صنف بهيج حسن، ذلك المذكور كل ما ذكر من بدء خلق الإنسان إلى آخر إحياء الأرض، يعني كل هذه العجائب في خلق الله. ذلك بأن الله هو الحق، بسبب أن الله هو الحق الثابت الدائم القادر المريد، وأنه يحيي الموتى من الإنسان ومن الحيوان ومن النبات، وأنه على كل شيء قدير. من جملتها بعث الإنسان بعد أن يكون ترابا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، أن الساعة آتية لا ريب فيها لا شك فيها، وأن الله يبعث من في القبور. هلا كله من شان إثبات البعث. من الغرابة أحكي لكم الحكاية، كنت أخطب بباب مصلى من زمان، من قبل السنة 67، جامع باب مصلى الكبير. فإجا معنا البحث عما نفسر عما يتساءلون، وعم يحكي عن الإيمان بالبعث والإيمان كذا. وفي اثنين كانوا من الضباط، ما بعرف شو رتبتهم، ما بعرف بالرتب كتير، قاعدين ما في إلا يحكوا مع بعضهم، ساعة يتبسمون ساعة يحكوا مع بعضهم. إيش عم يحكوا؟ شو عم يحكوا؟ ما بعرف. إيه نعم. فكل الحكي عم نحكي على الإيمان بالبعث، بعدين إنه